أن رواية المبتدع مقبولة سواء كان داعية أو لم يكن، وسواء روى ما يؤيد بدعته أو لم يروي، لأن هذا عمل الشيخين في صحيحيهما، وهو عمل أهل السنن. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يروى عن المبتدع الداعي لبدعته، وقد خرج في صحيحه لعدد كثير من الدعاة كأبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير أحد دعاة المرجئة. قد ذكر الذهبي في مقدمة الميزان في ترجمة أبان بن تغلب تفصيلا في رواية المبتدع والشيعي، وقال: إذا كان مجرد تفضيل لعلي على عثمان فإن هذا تقبل روايته، إذا كان يحط من قدر الشيخين ويتنقص الشيخين فهذا لا يحتج به، ولا نعمة له ولا كرامة. وهذا الضرب من الرواة لا يعرفون أصلا بالصدق، ولم يخرج الشيخان لراو من هذا الضرب. المعتبر في الرواية هو الضبط والحفظ، فلنا صدق الراوي وضبطه وعليه بدعته. ما ذكر الحافظ أيضا هنا قال: إلا الراوى ما يؤيد بدعته فيرد على المختار، وهذا اختيار بإسحاق الجوزجاني وهو شيخ الإمام النسائي. قول الثاني في المسألة أنه تقبل رواية ولو روى ما يؤيد بدعته، وهذا عمل الشيخين في صحيحيهما. وقد روى مسلم في صحيحه لعدي بن ثابت حديثه عن علي قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعدي بن ثابت الشيعي جلد، قد روى هنا ما يؤيد بدعته وهو في صحيح الإمام مسلم. التشيع عند المتقدمين غير التشيع عند المعاصرين. التشيع عند المتقدمين هو تفضيل علي على عثمان، وما التشيع عند المتعاصرين يطلق تارة على الرفض، وهذا الرافض لا يحتج به. الروافض أكذب خلق الله، حتى كان بعض العلماء الأوائل يذكر مسألة افتراضية، يقول: لو أوصى رجل لأكذب خلق الله لكانت الوصية للرافضي. ثم علق ابن تيمية على هذه الحكاية قال: لا يجوز الوفاء بها. قوله: ثم سؤال الحفظ إن كان لازما. الراوي إما يكون سيء الحفظ، إن كان هذا لازم للراوي هذا لا يحتج بحديثه، ومعول في هذا يكون خطأ أكثر من صوابه. أما إذا كان سوء الحفظ خفيفة أو صدوق وقد يخطئ أو في حفظه شيء، هذا يقبل حديثه ما لم يتفرد بأصل أو يخالف الثقات. أما إذا كان حافظا ومتقنا وأخطأ الخطأ والخطأين فهذا لا يضره أصلا. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: أخطأ وكيع في 500 حديث، وهذا لم يضر وكيعا ولم يضع من قدره، هو أحد الأئمة الكبار. وأهل الحديث يفرقون